أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة النهاردة من هنرنم. حلقة هنرنم النهاردة حلقة خاصة جدا، هحكي فيها مع حضراتكم عن موضوع مهم. قبل ما ابتدي عايز أقول كم حاجة في البداية، بس قبل ما ابتدي برضه أقول أي حاجة، عايز أرحب بإخوتي وشركاء الخدمة، حتى الناس اللي انضموا لينا جديد، سامر على الدرامز، وسامح على الجيتار، ورامي على البيز، ورفيق الشريك القديم الجديد. شاكر الرب جدا جدا لأجل كل مرة الرب بيدينا فيها ان احنا نجتمع حواليه نرنم. بس شعب الرب النهاردة مجروح جدا، وحاسس بإحساس حزن وأسى. عشان كده النهاردة فكرت قوي أحكي مع حضراتكم. في حد قابلني في الشارع بيقول لي يعني الظروف اللي بيعدوا فيها المسيحيين في مصر ورا بعض، ليه ربنا بيعمل كده؟ قلت له خلي بالك، اوعى يكون عدو الخير وصل لذهنك ان ربنا مش مخلي باله، خلي بالك من ده. والنهاردة أنا جاي أحكي مع حضراتكم في موضوع جميل، نفسي الرب يطيب بيه خواطرنا. صحيح الخسارة فادحة، وصحيح الرجل العظيم قداسة البابا اللي رقد وتنيح، أنا عارف أنه مؤثر كتير جدا جدا في قلوب ناس كتير وفي أفكار ناس كتير، أنا واحد منهم. كان هذا رجل عظيما بمعنى الكلمة، وكان أب لشعب، كان في وقت صعب هو كان شايل يعني شيلة تقيلة جدا من هذا الشعب، لكن أشكر الله جدا لأجل سيرته ولأجل خدمته ولأجل يعني أقول إيه تتميم هذه الخدمة وإكماله للسعي. هو في أحضان المسيح، وإحنا يعني صحيح ونكوننا بنحزن لأجل المصاب الأليم، لكن خلوا بالكم يا شعب الرب، اوعى الحزن ياخدنا عن الرب نفسه. انا مصدق قوي انه في برنامج هنرنم احنا مش جينا مجرد ننبسط وخلاص، ده مش موجود واحنا قلناه من زمان كتير، لكن انا مصدق قوي ان احنا ينفع نيجي في برنامج زي برنامج هنرنم عشان يتم فينا المكتوب عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. انا حتى في البرومو بتاع البرنامج ده بقول الآية دي، لأن دي الآية اللي النهاردة شعب الرب ينفع يعدي فيها في الأرض في وادي البكا بيرنم. هبتدي الكلام بالترنيم، في ترنيمة بيقول كاتبها كده، نعلي مجدك يا ملك الشعوب ونسجد لك أنت هو المهوب. ليه اخترت الترنيمة دي؟ عشان نفسي قوي قوي عينينا تتحول كلها على الرب اللي مكتوب عنه نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أشجعكم يا شعب الرب، لا أشجعنا يا شعب الرب، تعالوا نبص على الرب، وتعالوا النهاردة نديله المجد بتاعه الذي يستحقه، وتعالوا نقول له أنت هو المهوب، لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فرحنا وفخرنا. تعالوا نرنم وتعالوا نقول له نعلي مجدك. نعلي مجدك يا مالك الشعوب ونسجد لك فخر لك أخضع لك لجلال ملكك. لك حمدنا، لك حمدنا، أنت برنا فيك فخرنا. أمامنا يا بار في بروحك أغمرنا باستمرار. سر بوجهك أمامنا يا بار في بروحك لك حبنا، لك حمدنا، أنت برنا، فيك فخرنا. إحنا رب، إحنا الشعب اللي في مسؤوليتك، اللي في اهتمامك الخاص. إحنا الشعب اللي أنت مش بس خلقته، لكن ده إحنا الشعب اللي أنت فديته. أنت اللي تهدي برأفتك الشعب الذي فديته. عشان كده يا رب النهاردة إحنا جايين مش هنقعد نبكي متحسرين ولا حزانة كالباقين، لأننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. إحنا لينا رجاء عظيم فيك يا رب. وإحنا النهاردة في الأيام دي وأيام ذكرى صلبك وقيامتك، احنا بنيجي يا رب بكل احملنا وحملنا وهممنا، وبنيجي عند الصليب يا رب، بنيجي للجنب الجريح وبنلقي بكل احملنا عندك. مين اللي ينفع يشفينا؟ مين اللي ينفع يطيب خواطرنا؟ كطفل تعزيه امه هكذا اعزيكم يقول الرب. النهاردة موضوعنا جميل جدا، زي ما قلت لحضراتكم هو مهم. هاخد أول آية وحرنم الترنيمة الأولى بعد الآية دي، الترنيمة الثانية بعد الآية دي، وبعد كده هحكي في الموضوع. الآية موجودة في سفر التكوين أصحاح 50 وعدد 5 وعدد 24. الآية دي بتحكي موقف عن يوسف في آخر أيامه في سفر التكوين أصحاح 50، آخر أصحاح في سفر التكوين. يوسف وهو بيموت في آخر أيامه خالص قال لإخوته حاجة في منتهى العجب. قال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم، أنا أموت لكن الله سيفتقدكم. وهقول لكم ليه أنا اخترت الجزء ده، اخترت الموضوع ده. وأنا عارف كويس قوي إن في ناس ممكن تفكر في أفكار كتير في الكلام ده، بس تعالوا ابتدي معاكم بترنيمة بتقول: هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نطهر ونستريح من كل أتعابنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ترنيمة شرقي، ومفيش ولا آلة في اللي انتوا شايفينها دي شرقية، فش يعني الناس اللي عارفة فيكم ما فش ثلاث أربع تون، يعني ما فيهاش الشرقي الحراق. لكن انا هرنم، انا قعدت اقول طب ارنمها ولا ما رنمهاش، ده مش لوني وده مش اللي بقوله، لكن انا هرنمها لانه انا نفسي قوي يا شعب المسيح تعمل كده، تتمسك بالرب. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا. هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نظهر ونستريح من كل أتعبنا، نظهر ونستريح من كل أتعبنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع فادي الأمين من صلب من أجلنا، يسوع فادي الأمين من صلب من أجلنا. مهما كان في الطريق من شدائد أو ضيق، مهما كان في الطريق من شدائد أو ضيق، الرب لنا رفيق وجهه يريحنا، الرب لنا رفيق وجهه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. إن في جوع واضطهاد في المسيح يحلو الجهاد، إن في جوع واضطهاد في المسيح يحلو الجهاد، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعتنا، يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعتنا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. نسعى عنه سفراء لا نبالي بالعناء، نسعى عنه سفراء لا نبالي بالعناء، ناظرين في السماء حيث يأتي عوننا، ناظرين للسماء حيث يأتي عوننا. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. أيوة يا شعب المسيح، يسوع الفادي الأمين من صلب لأجلنا. هيا يا شعب المسيح للجنب الجريح، هيا ليسوع الفادي الأمين الذي صلب لأجلنا. واوعى الحزن ياخدنا يا شعب الرب، والكسرة والألم والعسرة والعثرة، واوعى تيجي في وقت من الأوقات يا شعب الرب تهون وتنسى الرب، تضعف الواهن اللي هو الشخص اللي مش قادر يقوم، وقع ومش قادر يقوم. لو شفنا العدو في الحالة دي، يا سلام، متعة حياته، متعة حياته وانبساطه يشوفنا واقعين مش قادرين. لكني أقول بكلام الرب نفسه في كتابه: لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم. حتى في الوقعة الشديدة جدا. النهاردة عنوان برنامجنا، هنرنم حلقتنا بتاعت النهاردة، هنرنم عنوانها الله يفتقدنا. الله يفتقدنا. لما يوسف قال لإخواته كده في أواخر أيامه، وقال للشعب الكبير والكتير اللي كان يوسف وسطهم مخلص العالم، اتسمى باسم فرعون صفنات فعنيح، يعني مخلص العالم. كلنا عارفين القصة، حتى غير المسيحيين مننا اللي بيشوفوا البرنامج عارفين القصة دي كويس، إن يوسف نفسه ربنا جابه وحضره وحطه في المكان اللي ربنا عايزه يخلص به الأرض في ذاك الوقت، ويخليه يستثمر إزاي في السنين بتاعت الشبع لأجل السنين العجاف. الحقيقة يوسف ما كانش مجرد شخص حكيم وفقط، لكن يوسف كان من أعظم الشخصيات اللي جت على وجه الأرض. وأكيد فيكم الدارسين اللي عارفين أنه من أقرب الشبه والصور لشخص الرب يسوع في كل حاجة. لما أخواته باعوه، لما بقي عبد، لما يعني الموضوع كله من أوله لآخره كان أكبر الشبه لهذا القديس العظيم يوسف الصديق، كان شبه للرب يسوع المسيح في كل مراحله. لكن لما جه في الآخر بالذات، لأنه لازم يموت، لأنه إنسان لازم يموت. ولازم نحط في اعتبارنا الموضوع ده بكل تفكير واقعي، لأنه إنسان حياته ليها أجل ولازم تخلص. فيش غير واحد بس، واحد بس هو اللي عرف يقول أنا حي إلى الأبد، وانتوا هتحيوا بحياتي صحيح، لكن ليكم في الأرض وقت. عشان كده النهاردة يا شعب الرب، اوعى تحزن، واوعى الحزن يكسرك، واوعى الحزن ياخد بيك. شفت ناس الأيام اللي فاتت دي، أنا مش بلومهم عشان ما حدش يفهمني غلط، لكن أنا بقول لكم بلاش الحزن يكسرنا، لأن لينا إله عظيم يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. تعالوا نجيب الآية دي تاني على التكست ونحفظها. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم. أنا أموت. بعد كل العظائم اللي عملها يوسف مات، لكن الله لم يمت، لأنه هو الحي إلى الأبد. تعالوا نتشجع النهاردة ونتمسك بيه فيقيمنا من أحزاننا. وتعالوا نعرف يعني إيه الرب يفتقد شعبه. كلمة يفتقد لو دورتوا عليها فأصلها هتلاقوها واحد بيزور حد، شخص يفتقد إنسان يعني يزوره، يعني يجيله، يعني يوصله، يفتقده. عشان كده مثلا في سفر حزقيال النبي هو بيتكلم الرب بالنبوة عن غنمه، بيقول كده: لأنه هكذا قال السيد الرب: هنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، أسأل عن غنمي وأفتقدها. وعدد 12 في كمالة الجزء ده برضو يقول: كما يفتقد الراعي قطيعه يكون في وسط أو في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها، أيوة، من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. حزقيال 34:11-12. يفتقد يعني يجي ويطل ويزور ويشوف ويراجع ويشجع ويشبع ويعزي ويفرح ويقيم ويسند ويقوي ويبارك ويعزي. أشجعك النهاردة تخلي الله يفتقدك. وباختصار برضو لأننا النهاردة عندنا ترانيم كتير وفي نفس الوقت عايز أسيب الفرصة لأكبر عدد تليفونات عايز أسمع نبض الكلام ده علينا. لكن أفكركم بحاجة عجيبة شوية ومتأسف أني طولت في الكلام قبل الترنيمة اللي جاية. ربنا لما يجي يفتقد حد يعني يوصل لحد عنده ويشوفه هو عايز إيه ويصنع له. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول كده: هتيجي ومش هتتأخر يا قدوس يا قدوس، هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس. أنا مصدق قوي إنك تنفع النهاردة رب تفتقد، تيجي تزور شعبك زيارة خاصة يا رب، تيجي تشجع وتقوم وتاخد بإيد العاثر وتقوم المنحني وتبارك يا رب النشفان والتعبان. تعال يا رب النهاردة، شعب يا رب بينادي تعال بنهضة في بلادي، تملى الصحراء والوادي ونشوفك أنت يا قدوس. يا ريت يا رب تيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس، بلمسة إيدك يا قدوس. تعال نقول سوا، تعال نقول يا قدوس. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله في بلاد تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. شعب يا ربي بينادي تعالى النهضة في بلاد تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا سهران على وعدك. هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة ايدك يا قدوس. بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك. هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة ايدك يا قدوس. يا هتتأخر وصلواتنا هنسهر بالخير السماء مطر بكلمة منك يا قدوس. هتيجي ومش هتتأخر وصلواتنا هنسهر بالخير السماء مطر بكلمة منك يا قدوس. يا قدوس يا قدوس هتيجي هتيجي ومش هتتأخر، وبصلواتنا هنسهر، وبالخير بالخير السما تمطر، بالبركات بكلمة منك يا قدوس. أكيد سهران على وعدك، بالإيمان أنا شايفك، أكيد سهران على وعدك. هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس. تصدق؟ تصدق؟ تصدق النهاردة أن الرب ممكن يجي بزيارة لشعبنا بلمسة إيده، بأفراح بتعزيات، بخير يمطر من السماء؟ تصدق؟ لو صدقت هتاخد. عشان كده أشجعك قوي قوي النهاردة في موضوع النهاردة. ربنا عايز يفتقد كل واحد، كل بيت، كل كنيسة، كل الشعب. ومش بتكلم بس على مصر، لكن بتكلم كمان لمنطقتنا العربية كلها. الرب ينفع يفتقد شعبه. مرة في سفر صمويل الأول على ما أذكر، صحاح 1 و2، بيقول الرب عن حنة أم صمويل، يقول تعبير جميل قوي، يقول إنه افتقد الرب حنة فولدت. مرة يتقال عنها إنه أغلق الرب رحمها. مرة يعني هناخد برضو هنرنم حلقة مخصوص عن أوامر الله، مش أمور الله، أوامر الله. فعلى قلبي قوي الموضوع ده، بس مش موضوع النهاردة، وحذكر فيه هذا الأمر برضو مرة تاني عشان تفتكروه. لما قال الرب إنه يغلق رحم حنة أم صمويل، على فكرة هي مش حنة، هي حنة، لما ترجعوا في الكتاب كده هتلاقوها الحاء عليها فتحة. لما أغلق الرب رحمها، لما جه الوقت اللي يفتح فيه رحم حنة، يقول الكتاب كده افتقد الرب حنة وفتح رحمها فولدت صمويل. أنا نفسي الرب يفتقد شعبه النهاردة في زيارة لكل شخص ولكل بيت ولكل عيلة ولكل كنيسة، بغض النظر عن اسمها ولا طيفتها. مش سكتنا احنا هنا في هنرنم، دايما لما نيجي نتكلم عن كنيسة المسيح نتكلم عن الكنيسة العامة الواحدة الجامعة الرسولية. عشان كده أشجعك يا شعب الرب، أشجعنا يا شعب الرب، لو عايز افتقادة من الله بيسوع المسيح النهاردة، افتح قلبك واطلب هذا الافتقاد. اطلب ان الرب يجي. لو انت محتاج تعزية يعزيك، محتاج قوة يقويك، محتاج فرح يفرحك، محتاج شفاء يشفيك، محتاج رفعة يرفعك، محتاج نصرة ينصرك، محتاج النهاردة علاج يعالجك، ما تخافش. تنيمة اللي جاية كاتبها بيقول له يا رب احنا ما بنلجأ لك بنلاقي عندك أمان. التعبان لما بيندهلك بيلاقي معونة وحنان، والخاطي لما بيرجع لك يلقى محبة ليه وغفران. مهما كان الواحد فينا، بس يدخل عندك يطلع متراضي وفرحان. انت الأب وانت الحب وانت حضن التعزيات. ايه ماير، في عدد الترنيمة دي جميل، بيتكلم عن الوادي وادي البكا اللي ماشية فيه الارض وماشيين فيه الناس كلهم. يقول نمشي في وادي الغربة نرنم والناس حوالينا في انين، واثقين في الخطوة بنتقدم مش خايفين ولا يأسين، بنبارك في الأزمة ونشكر، عارفين إنك رب أمين. نفرح نتشجع نتعزى، أنت ضمان العمر أمين. أنت الأب وأنت الحب وأنت حضن التعزيات. اتشجع يا شعب الرب. رب احنا ما بنلجأ لك بنلاقي عنك تعبان، لما بيندهلك بيلاقي معونة وحنان، الخاطي لما بيرجع جبالي وغفران مهما كان واحد فينا يطلع متراب فرحان. انت الاب انت الحب انت حب عزيان. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركة عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات لحد ما تيجي احفظ لينا عينينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حب. نمشي في وادي الغربة نرنم والناس حوالينا في أن واثقين في الخطوة بنتقدم مش خايفين ولا يأسين بنبارك في الأزمة ونشكر عارفين إن رب أمين. نفرح نتشجع نتعزى ضمان العمر أمين. انت الاب وانت الحب انت حب انت عزيز. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات لحد ما احفظ لينا عينينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حب عزيز. احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة لحد ما تيجي احفظ لينا عينينا عليك بالتسبيحات. انت الاب انت الحب انت حب انت عزيز. احنا شعبك احنا شعبك ملناش غيرك لينا وعودك بالبركات عرش النعمة مفتوح لينا نعمة ورحمة واختبارات لحد ما تيجي احفظ لينا عينينا عليك بالتسبيحات. انت الاب وانت الحب وانت حضن التعزيات. عشان كده يا شعب الرب افتقادوا لينا امر مهم جدا. اللي ما بيموتش اللي ما بيروحش بعيد هو عن كل منا ايوه ليس ببعيد. وبالمناسبة مرة الرب حب يفتقد أورشليم كان نفسه قوي قوي لأنه جاء إلى خاصته كان نفسه قوي قوي إن الشعب اللي هو جاي ليه كان نفسه يقبله. لكن زي ما احنا عارفين جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. كان نفسه إنه يفتقد شعبه اللي كان اسمه في القديم شعب الرب. أنا قلت لحضراتكم الحكاية دي قبل كده. شعب الرب النهاردة مش هو بس الشعب بتاع القديم لكن شعب الرب النهاردة شعب الرب ده كلنا كل الناس اللي قبلوا عمل المسيح في حياته كل اللي قبل فدى المسيح عنه النهاردة ده واحد من أولاد الله واحد من شعب الرب. فجه الرب الأورشليم جه لشعبه كانوا مستنيين منه أن يكون ملك صعب يعرف يطلع ويطرد الامبراطوريه الرومانيه. كان نفسهم يشوف واحد قوي بيعرف يحارب ويعرف يكسر ويرزع يعرف يستخدم السيف ويعرف يعمل حاجات ما حصلتش. بصوا لقي واحد يعني عنده قلب مليان حب ليس لاحد حب مثله في كل الارض. عارف يقول خلي بالك لو جه حد سخرك ميل امشي معاه الميل التاني كمان. ومن لطمك على خدك الأيمن حاول له الآخر أيضا. بصوا لقيوا حد بيقول يعني تعاليم غريبة، بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها، بس كده مجرد ما ينظر لها فقد زنى بها في قلبه. اللي يقول لأخوه يا غبي أو يا أحمق يستوجب نار. إيه ده؟ أنت بتتكلم عن حاجات صعبة، أو مين يقدر يعيش كده؟ كانوا اليهود متخيلين أنه هيجي بمبادئ قاسية ويقول مش عين وعين، مش عين بعين وسن بسن والبادي أظلم زي ما الناس ضفت عليها الجزء ده. هيقول بس اللي يقول لك كلمة قول له 12، واللي يجي حكي ناحيتك كده في حاجة على طول افتح السيف واديله على طول. كانوا متخيلين ملك مختلف خالص، لقوه وديع ومتواضع القلب. حتى لما جاء قال احملوا نيري عليكم، قال لأن نيري هين وحملي خفيف. نسمع، ما كانش زي ما اليهود عايزينه، وعشان كده خيب توقعاتهم وقالوا لا أكيد ده مش هو اللي احنا مش ده المسيا المنتظر أبدا، مستحيل يكون ده احنا عايزين واحد كده يعني حاجة ما حصلتش كده ويعرف في يعمل حاجات صعبة كده، لكن ده الوجه المريح المبتسم ده لا، ده احنا مش عايزين ده خالص. زي ما يعني خير ان شاء الله. انا عشان كده لما جه في الاخر خالص، في اخر رحلته الرب يسوع جه في الاخر خالص وقعد على التلة في أورشليم وبصلها قال لها يا خسارة يا خسارة يا أورشليم يا خسارة يا أورشليم، يا ريتك كنت عرفتي زمن افتقادك. أنا عايز أجيب الآية اللي قالها في لوقا 19 على ما أذكر، لو عرفنا نجيبها. أيوة هي دي. ويهدمونك، هيجي لك يوم لأنك ما قبلتيش هذا الإله العظيم، وما قبلتيش عمله، وما قبلتيش عظمته، ورفضتيه. يهدمونك وبنيكي فيكي، لا يتركون فيكي حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمن افتقادك. بصوا، زمن الافتقاد اللي كان بيحكي عنه الرب ده انه كان نفسه انه شعبه يعرفه لكن لم يعرفه. تجيش يا شعب الرب النهاردة تفتح قلبك للرب ليفتقدك من جديد، ليصنع لك افتقادا زيارة، يجي للبيوت للأفكار للأشخاص للكنائس للاجتماعات للبلدنا، يجي ويفتقدنا زي ما كنا بنرنم. تيجي وتفتقد شعبك، لأنه اللي مش هيقبلوا أنه يملك عليهم هيجي يوم وهيلاقوا نفسهم ضاعوا ولا من يسأل عنهم. ترنيمة اللي جاية قبل ما نطلع فاصل، هستقبل بعد كده تليفوناتكم، ترنيمة كاتبها بيقول له حضورك ده اللي لما جيت حضرت في بيت عنيا وكان فيه جنازة حامية، الابن مات، لعازر الحبيب مات، لكن في وسط الجزء ده تلاقي حاجة جميلة كده، كلمتين جمال في وسط الجزء ده، يقول المعلم قد حضر. ترنيمة اللي جاية بيقول له لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بيننا ونلمس الحضور بروحنا، والذبايح تترفع لك يا يسوع المجد ليك، كلمة منك ربي تحيي كل قلب بيناديك. عايز الرب يفتقدك؟ عايز الرب يوصل ليك؟ عايز يدخل لحياتك؟ عايز النهاردة تطلبه لأجل ظروفك؟ لو عندك أمر صعب مش قادر تواجهه، مش بس الحزن اللي كنا بنتكلم عنه اللي ناتج من ظروف أو من الفقدان لحد من أغلى الناس، لكن حتى لو حصل في وقت من الأوقات لقيت نفسك مش قادر تعيش، ظروفك صعبة، عليك دين، عليك أمر صعب، أنا عايز الرب النهاردة يوصل لك بالكلمات دي. بس قول له معايا محتاجين لك محتاجين لك محتاجين لك. لما تيجي يا إلهنا بحضورك في وسطنا، ترتفع يا يسوع ما بيننا، نلمس الحضور بروحنا، والذبايح تترفع فعلك يا يسوع المجد. كلمة منك ربي تحيي كل قلب بينادي، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب بضم تتفتح عين الضرير، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب بضم تتفتح عين الضرير، محتاج لك يجي نورك والظلام تنهي زمان، اتملي سلطان كلامك والعدو يرجع مكان، ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط، تملى تشبع وتنور كل قلب يكر طبع، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير، محتاج لك لما هنشوف ربي مجدك نعرف ان وحدك كفاية، يصغر العالم فعنا راح نشوف كله نفاية، بالمراحل اسمع صراخنا وافتقدنا بالحال، محتاج لك يا إلهنا عزي بالروح فيضان، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير، محتاج لك لمسة منك تكبر القلب الكسير، تحضن التايب تضم تتفتح عين الضرير، محتاج بالمراحم اسمع صراخنا وافتقدنا بالحنان، من فضلك يا رب من فضلك تعالى وافتقد شعبك. يوسف قال لإخوته كده للي ما كانوش معانا من أول الحلقة، أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم، تكوين 50:24. صدق النهاردة إن في افتقاد من ربنا لشعبنا والحياتنا، يسندنا ويشجعنا زي ما كنا بنسمع، يجبر القلب الكثير، يحضن التايه يضمه، تتفتح عين الضرير. هنا مش بيتكلم حتى على الضرير الحرفي، بيتكلم حتى على اللي مش شايف، حتى بصيرته مقفولة مش قادر يشوف. صلي من قلبي النهاردة إن الله يفتقد شعبه ويوصل لكل واحد فينا قدام الشاشة ويفتقدوا افتقادة خاصة. تعالوا نطلع فاصل قصير وهستقبل تليفونات حضراتكم بعد كده. الله يفتقدنا. نسجد ليك ونطلب وجهك، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ونعرف ناس كتير بيجوا بيمشوا زي ما هم بجد يا خسارة. الخاطي يفضل حزين لما يسوع يجي، لأننا لا نعرف آخر إيه سواء. تورث ولادك الطهارة والعفة، لكن لما يشوفوك خاينة أو خاين يتعلموا منك. كن أمينا إلى الموت. ربنا موجود، الله لا يخلو منه مكان ولا زمان. الله عيناه تخترق. عظيم هو الله. لأول مرة مهرجان احسبها صح من العراق. المكان أربيل، عنكاوة، قاعة جالكسي. التاريخ من 29 إلى 31 مارس، من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً. عرض التزحلق والدراجات، والعرض المذهل للدراجات النارية وفريق القوى الخارقة إكس تيم. عروض فنية ومسرحية وعرض الخدع البصرية. فقرات التسبيح المتميزة مع فريق الحياة الأفضل. والكلمة الروحية مع القس سامح موريس والدكتور زكريا ستاورو والشيخ فايز إسحاق. سيتم توفير باصات خاصة للنقل إلى موقع المهرجان. سعر التذكرة 5000 دينار. للاستعلام اتصل على 07-50-86-24-309 أو اتصل على تليفون 07-50-86-24-308. الربيع العربي وثورة 25 يناير. دور المسيحيين في الثورة كان ايه؟ واخبار مشاركتهم دلوقتي ايه؟ تقييمنا للشهور اللي فاتت ايه؟ مشاركتنا كمسيحيين دلوقتي هي ازاي ومفروض تكون ازاي؟ املنا وهمومنا في المستقبل ايه؟ كل ده هنتكلم عليه على الهواء مباشرة مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والناس العادية. استنونا على سات 7. ملح الأرض مع دكتور إيهاب الخراط على الهواء مباشرة على شاشة سات 7. www.sat7.com. جديرنا تنوع وشمولية عبر موقعنا الإلكتروني. خدمات عديدة لإرضائك. بإمكانك متابعة آخر أخبار برامجنا وبشكل يومي، مشاهدة الإرسال المباشر لمحطات سات 7 عبر اليوتيوب، مع إمكانية اختيار حلقات برنامجك المفضل في أي وقت تشاء. نواكب الأحدث لنقدم الأفضل. سات 7، موقع إلكتروني لخدمتك. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكايب على العنوان التالي: sat7tv. من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. ورجعنا لحضراتكم مرة تاني وهنرنم النهاردة بعنوان الله يفتقدنا. حاجات جاية جميلة قوي على الفيسبوك والتعليقات إيجابية جدا وجميلة. أنا مش هقدر أقرأ كل حاجة، لكن أنا حابب جدا جدا أني أسيب الفرصة لتليفونات حضراتكم واتصالاتكم، ويعني أنا ما عنديش أي مشكلة خالص أن احنا نطلب طلبات صلاة، وزي ما ناس طلبت مني ونصلي لأجلهم، مش بس يبقى ترنيم لكن ترنيم وتعبد وصلاة كمان. في الآخر هنجمع كل طلبات الصلاة وهنصلي في الآخر لكل اللي طلبوا نذكرهم في صلواتنا. احنا النهاردة بنتكلم عن الله يفتقدنا. كلمنا عن يوسف اللي قال لأخوته في تكوين 50:24، أنا أموت لكن الله سيفتقدكم. أنا هموت لكن الله مش حيموت أبدا، هو حي إلى الأبد، هو يعمل عمله في أروع صورة ممكنة. والنهاردة وإحنا بنتكلم عن أيام الصلب والقيامة، لنا في المسيح المقام حياة إلى الأبد. وأقول بكل وقار وبكل احترام أنه ربما يكون العزيز على قلوبنا جدا قداسة البابا ممكن يكون تنيح فعلا، لكن يا شعب الرب هو أدى رسالته في أروع صورة ممكنة. والكلام اللي حتى اللي بعتينه حضراتكم كلام كله مشجع وجميل. اوعى تحزن يا شعب الرب كالباقين الذين لا رجاء لهم. تعالوا نتشجع وتعالوا النهاردة نتمسك بالرب عشان نقدر نقف ونقوم ونسبحه. عندنا ترنيمة جميلة بتقوله هنهتف في عز الألم. هاخد بسرعة تليفون او اتنين من الناس اللي مستنين ليهم كتير وحنرنم بعدها على طول ترنيمة بتقوله هنهتف في عز الألم. ايوة. الو الو ايوه اي اخ ناس حي، انا بشكرك على البرنامج الحلو ده. اشكرك. حقيقي جميل جدا ورائع، لان احنا رغم ان احنا في ظروف وحزن لكن الترانيم بتمنى حياتنا سلام وسرور. نشكر ربنا. نشكر ربنا. فنشكر ربنا فعلا ان هو بيفكرنا عن طريق الترانيم الحلوه دي. شكرا. حقيقي انا لسه كنت بتفرج برضو على برنامج في قناه الحياه، بيقول ان الرب فلجنا بلمسه. امين. فاللمسه الجميله دي من الترانيم برضو في اسم الرب يسوع. امين. شكرا يا اخت سعاد، الرب يباركك. احنا لينا اله عظيم عنده ما يكفي من القوه والقدره والامكانيه، وعنده كمان النيه، مش بس الامكانيه لكن عنده نيه ان هو يشجع شعبه ويفرحهم. ماجد من الاردن تفضل. مساء الخير. مساء النور. ازيك اخ ناصر؟ اهلا وسهلا. محتاجين صلاة من ان ربنا يستقبلنا. امين. وشكرا على برنامجك يعني كثير. ربي يباركك. ومحتاجين ترنيمة بتعذر اقول يا ابويا لو سمحت يعني. حشوف. حاضر. ماشي اخ ماجد. اشكرك فرح. جدا. احنا عندنا ترنيمة بتقول وهنهتف في عز الالم نفرح في وقت الضيق، ما راح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. تخيل ينفع ناس يعدوا في وادي البكا يرنموا؟ ينفع. عارف امتى؟ لما يكون هو العز وهو الاساس وهو الراحة. كاتب الترنيمة دي خد من مزمور 84. انا كتير قوي بحكي عن الجماعة بتوع مزمور 84، بحكي عنهم كتير قوي لان الناس دول اشبه واقرب الشبه الشديد جدا جدا لشعب الرب في البرية. يعدوا في وادي البكا، الوادي كله بكا، اللي بيبكي على حاجة مش طايلها، واللي بيبكي على حاجة راحت منه، اللي بيبكي على فقيد، واللي بيبكي على خسارة، واللي بيبكي على أقول إيه كتير، لدرجة إنه تسمية الأرض بوادي البكا هنا تسمية يعني قوية جدا جدا. يعني ما أقدرش أقول لك قد إيه التسمية مطابقة للي حاصل في الحياة، وادي البكا. لكن الناس دول ليهم عز، ليهم قوة، ليهم تمسك. يقول طوبى لأناس عزهم بك يا رب، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. وهنهتف في عز الألم. أنا عايز أشجعك يا شعب الرب تهتف في عز الألم، تفرح في وقت الضيق، ما راح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. هنهتف عز الألم نفرح في وقت الضيق، ما رح يطوينا ندى ولا نهرب في يوم من شد. هنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. يعلى التسبيح ويعلى ويزيد رغم الهجوم. ونعلي إله رفعنا بحرق حجر الهموم. يعلى التسبيح ويعلى ويزيد رغم الهجوم. ونعلي إله رفعنا بحرق حجر الهموم. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. نعبر بحر المواجع بالفرح وبالهتاف. وبقلب شجع مصدق في يسوع وما بيخاف. نعبر بحر المواجع بالفرح وبالهتاف. وبقلب شجع مصدق في يسوع وما بيخاف. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. هيدوم ترنيم قلوبنا مهما تكون الظروف. وسلامك فينا عايش بيبدد كل خوف. ترنيم قلوبنا مهما تكون الظروف. وسلامك فينا عايش يبدد كل خوف. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. هتصير أيامنا غنوة نرفعها للحبيب. وقلوبنا تعيش تمجد يسوع بطل الصليب. هتصير أيامنا غنوة نرفعها للحبيب. وقلوبنا تعيش تمجد يسوع بطل الصليب. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. وهنهتف في عز الألم نفرح في وقت الضيق. ما رح يطوينا ندم ولا نهرب في يوم من شيء. ايوه هنهتف في عز الالم نفرح في وقت الضيق. اتشجع يا شعب الرب. لينا اله يفتقدنا. لينا اله مخلي باله مننا. الرب عاضد كل الساقطين مقوم كل المنحنين. مزمور 145. انا بهديك النهارده هذه الهديه. مجرد انك تفتح قلبك للرب يفتقدك الرب. يفتقدنا كأفراد، كعائلات، كاجتماعات، ككنائس، شعب المسيح، كبلاد. يقدر الرب النهاردة يوصل لنا ويفتقدنا. حتى لو فقدنا الغاليين لنا الله يفتقدنا. معانا كمان تليفونات. ألو ألو منى. الأخت منى تفضلي. الأخت منى من المنيا تفضلي. انا كنت لسه يعني بتامل في كلمات الترنيمه. وكنت فاتحه صمويل الاول 2. حلو. كنت بتامل في الصلاه اللي صلتها حنة. لا فبيقول كده ارجل لما كانت بتقول ارجل اتقياء يحرس. يحرس نعم. ففرقت معايا خالص اني فعلا في وقت الضيق وفي وقت الالم وفي وقت المشاكل بنحس بان فعلا الله بيحمينا وبيحمي أرجلنا من حاجات كتيرة. من الزلل. فبيحمي أرجلنا من الزلل، بيحمي أرجلنا من الفشل، من العوز، من ان انا اضيع في وقت مشاكل او في وقت تعب. حتى زي ما كنت بتقول حضرتك لو ضاعوا ناس قريبين مننا او احنا شايفينهم انهم حاجه كبيره بالنسبه لنا، لكن هو بيبقى لينا الامان. شكرا للرب. شكر يا اخت منى جدا مداخلتك الجميله، والرب يشجعك ويشجع كل الساده المستمعين والمشاهدين. ايهاب من سوهاج. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا اخي ايهاب، انت على الهواء. معايا انا ناصف. اتفضل انت على الهواء. اتفضل انت على الهواء يا اخي ايهاب. من فضلك وطي التلفزيون لو سمحت، وطي التلفزيون عشان تسمعني، اسمعني من التليفون. ماشي. اتفضل. ماشي اخي ناصر. اتفضل. مساء الخير اخي ناصر. مساء النور يا حبيبي. اتفضل. انت ازيك؟ انا بخير اشكر الله. انا مبسوط بيك خالص خالص خالص. احنا فرحنا بالرب. بفرح لما بشوفك على فكره. تعيش يا حبيبي كتر خيرك. انا طالب طلب صلاه. امين. بالنسبه في شويه فشل كده في محلي وكده، معايا محل مصوغات ومجوهرات. الو معاك، انا سامعك. اتفضل. عايز نصلي لاجل. طب انا عايز اسالك عن حياتك انت شخصيا، حياتك مع ربنا اخبارها ايه؟ اختبرت الرب كويس. الشغل مش واخدك شويه زياده؟ لان شغلتكم دي عايزه واحد يعني متابع لازق لشغله جامد جدا، عينيه ودماغه افكاره نايم صاحي. فشلت. اتفضل. فشلت. فشلت خالص خالص. طب انا عايز اقولك بس عبارة جميلة جدا، وانا اوعدك ان هصلي. انا مش هصلي عشان ربنا يفتقد شغلك، لكن هصلي ان ربنا يفتقد حياتك. عارف ليه؟ وده مش قصدي انه يعني ان انا ضايقك بالكلام ده، لكن صدقني الكتاب بيعلمنا كده في متى 6 بلسان الرب يسوع نفسه، ان احنا نطلب ملكوت الله وبره، وعارف هذه كلها تزاد لنا. يمكن انت يعني المشكلة شايفها دلوقتي في موضوع ان الشغل حصل فيه فشل، لكن انا شايف شوفة تانية على قد ما عندي من نور. شايف ان ربنا عايزك مش تقوله عن شغلك، لكن تقوله عن حياتك وتقوله عن ظروفك الحقيقية الروحية الحياتية، والرب عنده كتير ليك ما تخافش. بس صلي وتمسك بالرب وقوله انا مصدقك يا رب، انا مصدقك وانا حصلي لأجلك، والرب يحفظك. أخونا إيهاب من سوهاج. طيب معنا أخونا أرمية. أخونا خيري. أخونا خيري. ألو تفضل. الأخ خيري تفضل. مساء الخير يا خلاطف. مساء النور. تحياتي لحضرتك. أهلا بيك يا حبيبي. والأحبايب قلبي العزيزين الجمال مع حضرتك. تعيش تعيش أخونا خيري. ربي يبارك. ربنا يباركك. تعيش تعيش. أهلا بيك. عجبتني جدا كلمات ترنيمة هنرنم وقت الألم. هنهتف عز الألم. يمكن ناس تستغرب شوية ازاي نرنم وقت الألم، لكن عايز اذكرهم بحاجة جميلة جدا. تفضل. بولس وسيلة وهم في السجن ارجلهم في المقطرة زي ما بيقول الوحي المقدس، ويقول انه كان يصليان ويسبحان الليل كله. صحيح. ومش بيصلوا في السجن، لكن يقول المسجونين يسمعونهما. حلو. شيء جميل جدا طبعا، اشجع بيه حبايب قلبي شعب الرب انهم يصلوا وقت الالم ويسبحوا وقت الالم ويشوفوا ايد ربنا. امين تعمل ايه؟ ربنا يباركك يا اخي ناصر. شكرا اخونا خيري خادم الرب. رب يباركك. انا مبسوط جدا جدا للكلام اللي حضرتك قلته. انا سعيد جدا ان الرب يحفظك. الرب يحفظك. يساعدنا الرب ندرك فعلا يا حبايب. انا مبسوط بالمكالمات جدا والمداخلات. الله يفتقدنا، ما تخافش ما تخافش يا شعب الرب، الله يفتقدنا. أورشليم قلت لكم في النص الأولاني من الحلقة لم تعرف زمن افتقادها. ما فكروش ازاي انه الإله اللي جاي ليهم مدد ايده ليهم وفتح حضنه ليهم وعايز يحتضنهم يفتقدهم، لكن هم رفضوه وصلبوه، فتحوا له ايديه على الصليب، وكانت مكافئتهم ليه في الآخر، كانت مكافئتهم ليه في الآخر طعنة هي اللي كافئوا بيها في الآخر وهو بيودع هذه الأرض. لكن يا شعب الرب ثق إن لك إله عظيم احتمل الصليب لأجل كل واحد فينا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. معنا تليفون أرسانيوس من المنيا. تفضل. ألو تفضل. ازيك أخ ناصر عامل إيه؟ سلامات يا حبيبي أهلا بيك. انا بحبك جدا وبحب البرنامج جدا، بحب فريق عمل البرنامج جدا. ربي يباركك. انا بس حابب اشكركم على تعب محبتكم دوت، وربنا يعوضكم ويباركك. شكرا حبيبي. انا لسه ترنمه كرنيمه هعدي. ترنيمه كرنيمه هعدي من جبال اللي واقفه ضدي. اعذرني، انا اوعدك انها تتقال في البرنامج، يمكن اللي بيعرف يقول الحاجات الشرقيه الجميله دي اخونا ماهر، يعني هو قصته في المواضيع دي. انا يعني حاضر، انا اوعدك ان انا اوصل له صوتك. الرب يباركك ومتشكرين لمداخلتك جدا. تعالوا نرنم ترنيمه كاتبها مش شخص، رغم ان اللي كاتبها شخص، لكن صوت الترنم فيها صوت شعب. بيقول كده كاتبها: يلي بطول الرحلة معين، ولينا رعينا وخل أمين، أنت إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غالبين. يلي مليت العمر بجودك، نعمة نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيامنا وياك في نجاح. يوسف قال لشعبه والإخوته: أنا أموت لكن الله سيفتقدكم. تعالوا يا شعب الرب نفتح ايدينا وايماننا ان احنا نستقبل من الرب افتقاده لينا، زيارته لينا، توجهه لينا. يعني اقول لكل ارمله، اقول لكل حزينه، اقول لكل حزينه، اقول لكل موجوع، الله يفتقد كل واحد فينا ويشوفه ويشوف احتياجه. تعالوا كلنا يا شعب الرب نرنم بصوت واحد: انت الهنا في رحلتنا. يلي بطول الرحلة معين، ولينا رعينا وخل أمين، إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غالبين. يلي مليت العمر بجودك، نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيام وياك في نجاح. يلي مليت العمر بجودك، نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك، أيام وياك في نجاح. انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا بحمد بنهتف ليك يا كريم. انت الخير غدير ووفي، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وري البور، وواحة وراحة وفيض يا مبوع، وانت العزة وانت الرجاء. امين تعالى يا رب يسوع، الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا للمدى بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غدير ووفي، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور قريب وواحة فيض يا مبوع، وانت العزة وانت الرجاء. امين تعال يا رب يسوع، تعال يا رب يسوع، تعال يا رب يسوع. ولينا اله عظيم يعرف يفتقد شعبه زي ما رنمنا، تفتقدنا بالحنان. تقدر تعمل كده، هتيجي وتفتقد شعبك يا رب. خلي شعبك يتمسك بيك النهاردة، يتمسك بوعودك، يتمسك بشخصك. مكتوب: لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. عرف اسمي يعني مش عارف ان اسمي الله، لا، عرف اسمي يعني عارف مين هو أنا. عشان كده يا شعب الرب اوعوا تحزنوا، اوعوا تكتئبوا. انا عارف ان الخساره فادحه، لكن شكرا للرب. قال يوسف لاخوته: انا اموت ولكن الله سيفتقدكم. معانا تليفون تاني. ناني. الو، ازيك يا اخ ناصف؟ اهلا وسهلا. ايه، ربنا يباركك ويبارك كل اللي بيعمله في البرنامج. شكرا يا اختي، كتر خيرك. ايه، انا بس كان ليا طلبه منك ومن صبر. ربنا، اللي انا واثقه ان هو سامعنا دلوقتي. امين. ابني انا نفسي جوزي يجي لربنا، هو بعيد من ساعه ما اتجوزت، بقالي 15 سنه. بس انا زعلانه اني من ربنا، لاني انا بصلي من 15 سنه ومش مستجيب دلوقتي. هو بعيد قوي كل البعد، ولدرجه ان هو سايب البيت وماشي، لانه هو عامل زي ابن الضال. مش عارف هو عاوز ايه بالظبط، بس انا واثقه ان هو عشان بعيد عن ربنا كل المشاكل بتحصل له. رب، وانا نفسي كل اللي بيتفرج دلوقتي كله بكل امانه يصلي معايا، وانا واثقه ان ربنا هيسمع وهيرجعه. هنصلي معاكي. يا رب لينا ملء اليقين في شخصك، انك تفتقد يا رب هذا الشخص، وان كنا مش عارفين اسمه، لكن ده انت عارفه بالاسم وبالشخصيه وبالظروف وبكل حاجه. تعال افتقده، زوره زياره خاصه، اوصل لحد عنده، اقنعه بشخصك، عرفه سكتك يا رب. النهارده مش بس عشان اختنا، لكن احنا بنصلي لاجل يا رب ايدك العظيمة، انها رب تثبت للناس كلها، ليعرف الجميع انك انت هذا الاله اللي دفع اليك كل سلطان، ياللي بتعرف يا رب تذهب وراء الضال حتى تجده. وصلي لاجله بطلبة خاصة، واثقا انك تفتقد وتفتقد البيت كله وبيوتنا كلها. احنا محتاجينك يا رب لجوه حياتنا وجوه بيوتنا جوه شعبك. تعالى يا رب وافتقدنا بالحنان، لاسمك المعبود كل السجود. آمين آمين آمين. الرب يقدر، وآمين في الوقت القليل اللي جاي ده. أشجع كل واحد فينا النهاردة يفتح قلبه لربنا، يطلبه عشان الرب يفتقدك. هو مش هيجي يقتحم، كانوا زمان دايما يقولولنا، يعني لو تيجي تشوفوا الصورة اللي رسمها الفنان للرب يسوع وهو واقف على باب القلب، يعني هتلاقوا الباب ملهوش مقبض من بره، لأنه عمره ما هيقتحم حياة إنسان ما لم نطلب أنه يفتقدنا، ما لم نفتح له. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. دي الافتقادة اللي الرب النهاردة عايز يعملها لكل بيت فينا ولكل شخص فينا. ساعتها مش هتلاقي نفسك مكتئب وحزين وزعلان عشان شغلك وزعلان عشان ظروفك، ساعتها هتلاقي نفسك بتقوم وبتعيش حياة قيامة عظمى افتقدك فيها الرب، وهتلاقي نفسك بتقول عنه لكل الناس: إنسان قال لي كل ما فعلت، هلموا انظروا، تعالوا وانظروا. معنا تليفون تاني، وبعديها هناخد العشر دقايق اللي باقية دي ترانيم. تفضلوا. عماد معانا، تفضل. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا اخ ناصف؟ اهلا بيك. مساء الخير عليك وعلى الفريق اللي معاك. تعيش يا حبيبي، اهلا بيك. متشكرين بالترنيمه انت بتقولها دي، احنا نشارك معاك النهارده، واحنا امين ومنتظرين المسيح ان هو يعمل اعمال خير في مصر. يا رب يبارك في شعب مصر. يا رب يا حبيبي. ويبارك في كل كنائس مصر، ويدي الخير لكل شعبه. امين. وعدنا كده في اسم الرب يسوع يفتقد شعبه. اشكرك يا حبيبي، كتر خيرك على الكلام الحلو ده. هاخد، معلش انا عارف ان في تليفونات كتيره، بس انا هاخد التليفون ده. ناشد، اتفضل. اخ ناشد. مساء الخير اخ ناصر. مساء النور يا حبيبي، اهلا بيك. ازاي اخبارك؟ بخير، اشكر الله. اهلا بيك اخ ناشد. ربنا يباركك ويبارك كل الموجودين في البرنامج. تعيش. انا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضل. لكن عايز بس نفسي اقول حاجه بس لشعب ربنا كله. اتفضل. سيدنا البابا راح السماء، لكن احنا مش لازم نفضل نحزن ونبكي، لكن نحزن على فراقه. صحيح. لكن في مسؤوليه يا اخ ناصف لازم كلنا نكون مفتحين عليه عينينا عليها قوي، ان المسؤوليه دي لازم كلنا دلوقتي نصلي لربنا ان يبعث لنا حد يقود الشعب. للمسيح بالكامل. أمين. عشان يكون كل الشعب للمسيح وتكون أمين. مصر كلها. أمين. حلوة قوي المداخلة، أشكرك أخ ناشد. إحنا فعلا هنصلي في الآخر إن الرب يستحسن شخص يمكن مش هيعرف يملى نفس المكان اللي كان موجود فيه الرجل العظيم ده، لكن أنا مصدق قوي قوي إن الرب يعرف يعطي لشعبه يعني حسب مسرة مشيئته اللي احنا بنصلي له كل يوم، بنقول له لتكن مشيئتك. احنا النهاردة كمان هنصلي ونقول له لتكن مشيئتك. تعالوا نفرح بالترنيمة اللي جاية دي، واحنا بنقول الرب انت تعرف تفتقد شعبك، ربي ما أحلاك. كاتب الترنيمة يقول فداني الرب راعية ومن يرعى إذن يفدي، ما تخافش. حماني الرب فادية من الموت له حمدي، ففيه صرت مفديا ومحبوبا بلا حد، ربي ما أقواك. يمكن حد يقول لي اشمعنى مدخل الترنيمة دي في الحتة دي، أقول لك حاجة أنا عارفها كويس قوي. أنا الترنيمة دي كلماتها واحد بيقول ربنا معي في رحلة العمر. أنا هاخد أربع أعداد منها طويلة، هاخد منها أربع أعداد بس عشان الوقت، الوقت بيداهمنا جامد جدا. معي في رحلة العمر بطول العمر يرعاني، فلست أخشى من شري وربي ليس ينساني. أهي الكلمة هي. يعرف الرب النهاردة أن يوصل افتقاده أنه لا ينساك، لا ينسى شعبه، لا ينسى أبدا قطيعه الغالي على قلبه. وواحد فيهم لو ضل زي ما كنا بنقول من شوية يذهب وراء الضال حتى يجده. ما تخافش يا شعب الرب، ليك إله عظيم. كاتب الترنيمة مش بس بيقول ربي ما أقواك، لكن بيعرف يقول كمان ربي ما أحلاك. يلا نرنم حتى أربع أو خمس أعداد بالكثير من الترنيمة دي. يلا جرب تقول معايا فداني الرب راعي. فداني الرب راعي ومن يرعى إذا يفدي. حماني الرب فديا من الموت له حمد، ففيه صرت مفديا ومحبوبا بلا حد. ففيه صرت مفديا ومحبوبا بلا حد، ربي ما أقوى، ربي ما أحلى، لأن الرب راعي وصرت في رعايتي، فلن يعوزني شيئا محاطا في محبتي. سيدي لي ولي خيرات نعمته، وكل سيدي لي ولي خيرات نعمته، ربي ما أغلى، ربي ما أحلى، يرد النفس يهدي دربي، ناوي قلبي يشفيني من الأدواء في القلب، يعزيني يواسيني حبيبي ستر عيني، يعزيني يواسيني حبيبي ستر عيني، ربي ما أسمى، ربي ما أحلى. معي في رحلة العمر بطول العمر يرعاني، فلست أخشى من شري وربي ليس ينساني. رفيقي في مدى الدهر نصيبي ليس لي ثاني، رفيقي في مدى الدهر نصيبي ليس لي ثاني، ليس لي سوى ربي ما أحلى. باب الخير والراحة تواليني مدى الدهر سبح اسمه دوما وحبه يملا صدري وسبح اسمه دوما وحبه يملا صدري ربي ما أحلى ربي ما أحلى ربي ما أحلى ربي ما أحلى ربي ما أحلاك. كاتب الترنيمة دي كان بيقول له كده، اللي اخترت عشانه الترنيمة دي، يقول له معي في رحلة العمر بطول العمر يرعاني، فلست أخشى من شري وربي ليس ينساني. ما تخافش يا شعب الرب، ما تخافش، ما تخافش حتى من الذين يسيئون إلينا، ما تخافش، ما تخافش. اوعى في مرة تفتكر إن سيدي نسيني زي ما قالت العروس. لكن أنا مصدق قوي قوي النهاردة إنه في الظروف دي ربنا معانا بصورة أكثر قربا، وهو عن كل منا ليس ببعيد. عايز الرب يفتقدك، عايز الرب يفتقد بيتك، يفتقد حياتك. كنا بنصلي قبل الهوى على طول، كنا بنقول كده، يا رب من فضلك اوصل لكل بيت وافتقده، زوره زيارة خاصة، اوصل للتعبان، للحزين، للمتألم، للمكسور، للمأسور. لو واحد بيسمعني أصلي من قلبي إن الكلام ده يوصل ليك. لو أنت فشلت في نفسك، لو وصلت القصة بيك في وقت من الأوقات إنك تكون للفشل الكامل في نفسك، اتأثرت، أدمنت، تعبت، تحت وطأة، تحت قيد، تحت أسر، أنا أشجعك تيجي النهاردة وتطلب إن الرب يفتقدك، يصل إلى قلبك. صدقني هيعرف يكسر قيد، مهما يكسر القيد مهما كان. اتشجع، اتشجع النهاردة واطلب. هنصلي ده دلوقتي، وحرنم ترنيمة في الآخر بتقول يا كنيسة قومي واستنيري. صلي مع حضراتكم دلوقتي كلمتين صغيرين، ليفتقدنا الرب بكل ظروف حياتنا، وبعدين حرنم يا كنيسة قومي. يلي عرفت في يوم من الأيام تحل مشكلة الإنسان، يلي ارتضيت تيجي وأخليت نفسك من السماء للأرض في رحلة عظيمة الناس بتحتفل بيها احتفالات كل سنة وهم لا يدركوا عظمة ما صنعت للإنسان. يا ربنا يسوع المسيح، صنعت إحسان الله نفسه لبني الإنسان، ما أعظمك يا رب. أنا بسجد وانحني بهامتي للأرض أمامك، لأنك تستحق هذا السجود وليس لغيرك سجود. بصلي من قلبي لأجل كل مستمع ومشاهد ومشاهدة، بصلي من قلبي يا رب الافتقاد من لدنك، افتقاد لبيوتنا، لحياتنا. آه يا سيد، يا رب العدو تملك فينا جامد وعرف يوصل ويحزن ويكسر قلوبنا كتير، وعرف يأيدنا بخطايا، وعرف يدينا هموم يتعبنا بيها ويزعجنا. لكننا نشكرك من كل القلب لأنك بتعرف تيجي وتفتقد شعبك. أشكرك من كل القلب لأنه حتى وإن كان يوسف قد مات، لكن أنت فضلت معانا لهذه اللحظة، أقمتنا وأحسنت إلينا، إنك حي وجاي قريبا لكل من يطلبك. أصلي بركة لكل بيت، لكل شخص. يا رب أخونا اللي طلب عشان خاطر ظروف شغله وحياته، يا رب النهاردة تقيم كل فشلان، كل تعبان، كل موجوع، كل متأزم، كل مكسور، كل مقصور. تعال يا رب خد بإيدينا النهاردة وشجعنا بيك النهاردة. افتقدنا زي ما كنا بنرنم وبنكلم، وإحنا واثقين إنك تقدر تعمل ده النهاردة. ليك السجود، هاليلويا، امين. تعالوا في الدقائق القليله اللي جايه، تعال نقول يا كنيسه، يا كنيسه قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، لينا يسوع ملك الملوك. يا كنيسه قومي سبحي، عنك همومك اطرحي للمجروحين دمعا سحي عندي يسوع ملك الملوك يا كنيسة قومي سبحي عنك همومك اطرحي للمجروحين دمعا سحي عندي يسوع ملك الملوك مجد عليك يورا مجد عليك يورا وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يورا مجد عليك يورا مجد عليك قومي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيء يسوع ملك الملوك كنيسة قومي دوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيء يسوع ملك الملوك مجد عليه كيورا عليك يورا وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يورا مجد عليك يورا مجد عليك يورا وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يورا يا كنيسة قومي إلهك حي وأبدي ومعاه أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك يا كنيسة قومي وانهضي إلهك حي وأبدي ومعاه أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك طب جحيم مش هتقوى عليكي ده الرب حي ساكن في وسطيكي وصور من نار مجده من حواليكي ومستنيري هو يفرح بيكي أبواب جحيم مش هتقوى عليكي ده الرب حي ساكن في وسطيكي وصور من نار مجده من حواليكي ومستنيري هو يفرح فيك مجد عليك يورا مجد عليك